بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. الاستثناء هو أحد الأسماء المنصوبة، ورقمه كم؟ سبعة. جميل، سبعة. وجعلت الظرف كم؟ واحدا أم اثنين؟ اثنين. طيب، على كل حال، باب الاستثناء. الاستثناء هو أو المستثنى بالذات، المستثنى بالذات هو أحد الأسماء المنصوبة. طيب، هذا الباب طويل وليس صعبا، لكنه فيه طول، وسنقسمه إلى ثلاث أقسام. لكن أولا لابد أن نعرف بعض المصطلحات قبل أن نخوض في شرح الباب. نكتب هذا المثال: قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. انظر هذا المثال، فيه ثلاثة أمور: فيه أداة استثناء، ما هي؟ إلا، هذا واحد. وفيه مستثنى، من هو؟ زيد، هذا رقم اثنين. وفيه مستثنى منه القوم. إذن كم ركن؟ ثلاثة أركان. أسلوب الاستثناء يشتمل على ثلاثة أركان. مرة أخرى: قام القوم إلا زيدا، إلا أداة استثناء، زيد هو الشخص المستثنى. والذين استخرجنا منهم واستثنينا منهم زيدا يسمى عندهم بالمستثنى منه. فقولنا قام القوم إلا زيدا، إلا أداة استثناء، زيد مستثنى والقوم مستثنى منه. واضح هذا؟ طيب، هذه المصطلحات لابد أن تكون واضحة. ما حكم المستثنى الذي هو زيد؟ الأصل أنه منصوب. تقول قام القوم فعل وفاعل، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا الأصل. طيب، ثم نقول نكتب هذا المصطلح: مستثنى تام ومستثنى ناقص. والمستثنى نوعان: تام وناقص. طيب، ما معنى تام؟ يعني نرجع إلى المثال السابق. ما هو المثال السابق؟ قام القوم إلا زيدا، صح؟ هل المستثنى منه في الجملة مذكور أم محذوف؟ مذكور. إذا ذكر يسميه النحويون بمستثنى ماذا؟ تام. يعني ذكر فيه المستثنى منه. وإذا لم يذكر يسمى به الناقص. مثاله نكتب: ما قام إلا زيد. أين أداة الاستثناء؟ إلا. أين المستثنى؟ طيب، أين المستثنى منه؟ موجود أم غير موجود؟ غير موجود. إذن هذا يسميه النحويون بناقص، لأنه نقص منه المستثنى منه. واضح هذا؟ طيب، هذا ما حكمه؟ له حكم آخر سنعرفه بعد قليل. سنعرف ما حكم المستثنى التام وما حكم المستثنى الناقص. واضح هذا؟ طيب، ثم نختم المصطلحات. وأيضا المستثنى ينقسم إلى موجب وسالب. معنى الموجب أي المثبت، ومعنى السالب أي المنفي. واضح؟ ما معنى موجب؟ يعني مثبت. ما معنى سالب؟ يعني منفي. ليس المقصود به السالب الموجب الذي في علم الرياضيات، لا، المقصود بالإيجاب أي الإثبات، والسلب أي النفي. ففي المثال الأول قام القوم إلا زيدا، هل يوجد أداة استثناء؟ عفوا، هل يوجد أداة نفي؟ نفي نفي. هل يوجد نفي؟ لا يوجد نفي. قام القوم إلا زيدا، هل يوجد نفي؟ لا يوجد، صح؟ يوجد أداة استثناء لكن لا يوجد نفي. إذا لا يوجد نفي، عكس النفي ما هو؟ إثبات. إذن هذا نقول هذا ما حكم، ما نوع هذه الجملة؟ سالب أم موجب؟ موجب. طيب انظر المثال الثاني ما هو؟ ما قام إلا زيد، يوجد أداة ماذا؟ أين هي؟ ما. إذن هذا نقول له كلام إيش؟ سالب. سالب، واضح؟ لماذا سالب؟ لما معنى سالب؟ أي منفي. أين أداة النفي؟ ما. كأنك قلت لم يقم إلا زيد، واضح الآن؟ طيب الآن نعيد مرة أخرى. أركان الاستثناء ثلاثة: مستثنى وأداة استثناء ومستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، القوم مستثنى منه، إلا أداة استثناء، زيد مستثنى، تمام؟ طيب فإن كان ليس فيه نفي يسمى بموجب، وإذا كان فيه نفي يسمى سالب. ثم إن كان المستثنى منه مذكورا يسمى بتام، وإن كان غير مذكور يسمى بالناقص. هذه هي كل مصطلحات هذا الباب تقريبا، يعني المهم منها يعني. طيب الآن أعطيكم أمثلة. قام الطلاب إلا محمدا، هذا ما نوعه؟ تام وأيضا موجب. طيب جلس الأساتذة إلا خالدا، تام موجب. ما قام إلا محمد، ناقص سالب. طبعا إذا قلت ناقص يكفي، لماذا؟ لأن الناقص أصلا لا يكون إلا سالبا، الناقص لا يكون إلا سالبا، لكن لو وضحت لا بس يعني. طيب انتبه لهذا المثال: ما جاء الناس إلا عمرا، هذا إيش؟ لا هذا ما يمكن موجب ثالث، إما موجب ولا. أحسنت، تام منفي، تام منفي، يعني لك أن تقول منفي لك أن تقول ثالث. فنقول هذا تام. لماذا تام؟ لأنه ذكر فيه المستثنى منه. ولماذا سالب أو منفي؟ لأنه يوجد فيه أداة نفي. قال الناظم رحمه الله، الآن سنأتي على هذا كله. أدوات الاستثناء ما هي؟ قال الناظم: باب الاستثناء، إلا وغير وسوى سوى سوى خلى عدا وحاشى الاستثناء حوى. هذه في بيت واحد ذكر لك أدوات الاستثناء، نرقمها: إلا وغير وسوى وسوى وسوى، هذه خمسة، خلى عدا وحاشى، هذه ثمانية، واضح؟ طيب هذه الثمانية سنقسمها إلى ثلاثة أقسام. قال الناظم: إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. هذا القسم الأول، القسم الأول ضعوا عليه رقم واحد. ثم حين قال بعد ذلك في البيت الذي قبل الأخير: وحكم ما استثنته غير وسوى، رأيتموه؟ هذا القسم الثاني. البيت الأخير: وانصب وجر ما بحاشا وعدا خلا، هذا القسم الثالث والأخير، القسم الثالث والأخير. إذن نقسم أدوات الاستثناء الثمانية، أدوات الاستثناء الثمانية نقسمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: إلا فقط، إلا هي أم الباب، فالكلام مستقل عنها منفصل، هذا القسم الأول. القسم الثاني: سوى وسوى وسوى وغير، هذه لوحدها. القسم الثالث والأخير خلا وحاشا وعدا، هذه الثلاثة لوحدها. كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له كلام خاص وله حكم خاص. نبدأ بالقسم الأول وهو إلا. قال الناظم: إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاشا. الاستثناء حوى، أي حوى الاستثناء هذه الأدوات، يحتوي الاستثناء على هذه الأساليب والألفاظ المذكورة في البيت. ثم قال: إذا الكلام تم وهو موجب. ما معنى تم؟ يعني كلام تام. ما معنى تام؟ يعني ذكر فيه المستثنى منه. ومعنى موجب، موجب يعني مثبت، يعني ليس منفيا. طيب، يقول لك الناظم: إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب وجوبا. إذا القاعدة تقول: إذا كان الكلام تاما موجبا يجب النصب، تقول: قام القوم إلا زيدا. انظر المثال، تقول: قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا. انظر المثال، قام القوم إلا عمرا، قام القوم فعل وفاعل، وإلا وعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما حكم نصب عمرا؟ واجب أم مستحب؟ واجب، يعني يجب أن تنصبه. لماذا؟ لأنه اشتمل على الشرطين، لأنه كلام تام وموجب. واضح؟ لا يحتاج الآن أن نعيد ما معنى تام ومعنى موجب، هذا كتبناه في أول باب. واضح مشايخ؟ المثال الثاني: وقد أتاني الناس إلا بكرا. صنف هذا الكلام، ما تصنيفه؟ كلام تام وموجب. تام لأنه ذكر المستثنى منه، ومن هو المستثنى منه في المثال؟ والمستثنى منه الناس، والمستثنى بكرا. طيب، إذا ذكر المستثنى منه أن لم يذكر، ذكر، إذا ذكر يسمى بالتام. طيب، موجب أم سالب؟ موجب. النتيجة: تام زائد موجب يساوي النصب. النصب، وجوب النصب، وجوب النصب. إذن نقول: أتاني فعل ومفعول، الناس فاعل، إلا ذات استثناء، بكرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثاله في القرآن الكريم، قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا. فشربوا منه إلا قليلا، أداة الاستثناء إلا، المستثنى المستثنى قليلا منصوب على نصب الفتحة، المستثنى منه، أحسنت، واو الجماعة، شربوا هم يعني الناس هؤلاء المتحدث عنهم. واضح؟ طيب، هذا مثال الكلام التام الموجب. طيب، هذه هي الحالة الأولى، هذه هي يعني الآن نحن قسمنا أدوات الاستثناء إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، صح؟ إلا لوحدها، غير وسوى وسوى وسوى لوحدها، خلا وحاشا وعدا لوحدها، صح؟ طيب، إلا لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هي هذه التي قالها فيها الناظم: إذا الكلام تم وهو موجب. وهذه الحالة الأولى، أن يكون الكلام تاما موجبا. ما حكم هذه الحالة؟ وجوب النصب. ما مثاله؟ تقول: قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا. الحالة الثانية: وإن بنفي وتمام حليا أو حليا. وإن بنفي وتمام، أي إذا كان الكلام سالبا، أيوة، تاما. إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما سالبا، نفس الشيء. تام يعني ذكر المستثنى منه، منفي يعني يوجد فيه أداة نفي. فما هذا، ما حكمه؟ قال الناظم: فأبدل أو بالنصب. جئ مستثنيا، يعني لك كم وجه؟ وجهان، لك أن تعربه بدلا ولك أن تعربه مستثنى، يعني لك أن تنصب ولك أن تجعله بدلا. وإذا قلت إنه بدل معناه سيأخذ حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ حكم المبدل منه. نحن أحسنت، نحن ألم نقل إن البدل من التوابع؟ إذا حكمت عليه إنه بدل إذن ستعطيه حكم ما قبله رفعا أو نصبا أو جرا. ما هو ما قبله؟ أي المبدل منه. تذكرون باب البدل؟ ما مثاله باب البدل؟ بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط، تذكرون؟ طيب مثال بدل كل من كل إيش؟ جاء لها لتوكيد. بدل كل من كل ما مثاله؟ نعم بدل كل من كل. طيب بدل بعض من كل نسيته؟ شربته؟ أحسنت، شربت الماء نصفه، هذا بدل بعض. طيب بدل كل من كل سهل، جاء الأمير ماذا؟ جاء الأمير زيد، زيد بدل من الأمير، وبدل مرفوع مرفع. رأيت الأميرة زيدا بدل منصوب منصوب، مررت بالأمير زيد بدل منصوب منصوب. واضح؟ طيب إذن يقول: وإن بنفي وتمام حليا، أي إذا كان متحليا بالنفي والتمام، يعني كلام تام ومنفي في نفس الوقت، فهذا ما حكمه؟ قال: فأبدل أو بالنصب جئ مستثنيا، أي لك وجهان. ما مثاله؟ قال: كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا، لم يقم أحد إلا صالح أو صالحا. ما إعراب لم؟ أداة نفي وجزم. يقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. أحد فاعل مرفوع عند رفع الضمة، إلا أداة استثناء. صالح هو يقول لك الناظم، يجوز أن تقول صالح ويجوز أن تقول صالح صالحا، لك الرفع لك النصب. أما النصب فسهل، ما إعراب النصب؟ مستثنى منصوب على النصب الفتحة. وأما الرفع صالح ما إعرابه؟ أيوة، بدل من إيش؟ بدل من أحد، وبدل مرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة. ما نوعه من البدل؟ بدل كل من كل ولا بعض من كل ولا بدل اشتمال وبدل غلط؟ كيف يميز؟ بيناه في باب البدل. اشتمال لم يقم أحد، هل أحد يتبعض يقبل التجزئة؟ أحد لا، هو يبدو أنه كل من كل، هو يبدو أنه كل من كل كل من كل. طيب لو قلت مثلا، واضح الآن أنه يجوز لك الوجهان، كيف؟ طيب كيف نعرف صالح بالرفع؟ تقول صالح بدل من كل، وبدل مرفوع مرفوع على رفع الضمة. طيب لو كان أحدا منصوب يجوز أن تقول صالحا وتجعله بدلا. طيب لو كان أحد إيش مجرور تقول في صالح إيش؟ صالحين. كيف؟ ما رأيت أحدا إلا صالحا، وتقول صالحا بدل من أحدا، يجوز. طيب ما مررت بأحد إلا إيش؟ صالحين. ماذا نعرف صالحين؟ بدل من أحد، وبدل المجرور مجرور وعلى مجره الكسرة. واضح؟ إذن حين تقول ما قام الطلاب إلا زيدا، ويجوز أن تقول ما قام الطلاب إلا زيد. لماذا جاز الوجهان؟ لأنه كلام تام ماذا؟ منفي. كلام تام منفي، تام لأنه ذكر المستثنى منه وهو الطلاب أو القوم، ومنفي لأنه وجدت فيه أداة استثناء وهي ما. فهذه في هذه الصورة يجوز لك الوجهان. أما النصب فعلى الاستثناء، وأما الرفع أو الجر مثلا أو أي شيء فعلى البدلية. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. طيب، القاعدة تقول إذا كان الكلام تاما منفيا فيجوز لك فيه إعرابان، يجوز لك فيه إعرابان، الاستثناء والبدل. إذا قلت هو مستثنى إذن ماذا سيكون حكمه الإعرابي؟ منصوبا. وإذا قلت إنه بدل إذن ليس له إعراب ثابت، وإنما ننظر فيه إلى ما قبله، فإن كان ما قبله مرفوعا رفع، منصوبا نصب، مجرورا جر فقط. مثال ذلك تقول ما قام، أو مثلا لم يقم، لم يقم الطلاب إلا زيدا، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ويجوز أن تقول لم يقم الطلاب إلا زيد. طيب، ما إعراب هذا؟ ما إعراب هذا؟ إذا قلت لم يقم الطلاب إلا زيدا، زيدا مستثنى منصوب على نصب الفتحة. وإذا قلت لم يقم الطلاب إلا زيد، نقول زيد بدل ليس مستثنى، إلا هنا ملغى، زيد بدل من الطلاب، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما نوع البدل في هذا المثال؟ لم يقم الطلاب إلا زيد. بعض، نعم، يبدو أنه بعض، نعم. وهل ورد هذا في القرآن؟ نعم، قال تعالى ما فعلوه إلا قليل، وقرئ ما فعلوه إلا قليلا. ما نوع الكلام هنا؟ ما فعلوه، هذا كلام منفي وتام. كيف تام؟ لأنه ذكر المستثنى منه، أين هو؟ واو الجماعة. وأين أداة النفي؟ أداة النفي، النفي، النفي، ما. أين أداة الاستثناء؟ إلا. أين المستثنى؟ قليل. هذا القليل يجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. النصب ما إعرابه؟ مستثنى منصوب. الرفع ما إعرابه؟ بدل من، بدل من واو جماعة، واو جماعة فاعل، بدل مرفوع مرفوع. قال تعالى ولا يلتفت، ولا يلتفت منكم أحد إلا، إلا امرأتك. وقرئ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك، لأنه كلام تام يشبه المنفي، لأن النهي كالنفي، النهي كالنفي. إذن هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان الكلام تاما منفيا يجوز لك فيه الوجهان، البدل والنصب على الاستثناء. وفي هذا يقول الناظم ممثلا فيقول كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا، فهو لذيل صالح. هذه من أجمل أبيات المنظومة على الإطلاق، أجمل بيت في المنظومة هو هذا البيت، يعني لأنه تفنن فيه. من يبين ما وجه الجمال في البيت؟ ما وجه الجمال في البيت؟ طيب، صالح وصالح إيش فيها؟ صحيح، لكن ماذا فيها؟ كيف كيف؟ أيوة. من يقصد بصالحه في المثال الأول؟ أحسنت. كيف؟ أحسنت. شخص اسمه صالح، تمام. أحسنت. فهمت ماذا الكلام؟ يعني الناظم يقول كلم يقم أحد إلا صالح، إلا صالح أو صالحا، يعني هذا رجل اسمه صالح. وأما في نهاية البيت قال فهو لذين، أي لهذين الوجهين صالح، يعني يجوز، يعني يصلح. والفرق بينهما أن صالح الأول والثاني علم، علم على رجل اسمه صالح، وصالح الأخير في البيت هذا إيش؟ صفة، صفة، نعم، اسم فاعل، يعني يصلح. واضح؟ هذا جناس تام، صحيح، جناس تام، كما بين ذلك الناظم، كما بين ذلك صاحب الحاشية في البيت في الحاشية رقم 2 و3. نعم. ثم قال أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل. هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة من أحوال إلا، الحالة الثالثة من أحوال القسم الأول. قلنا القسم الأول هو إلا وتحته 3 أحوال، الحالة الأولى تام موجب، الحالة الثانية تام منفي، الحالة الثالثة قال أو كان ناقصا، هذه الحالة الثالثة. القاعدة تقول إذا كان الكلام ناقصا فأعربه على حسب العوامل، يعني على حسب موقعه من الجملة، ليس له إعراب، ماذا؟ ليس له إعراب ثابت، ليس له إعراب محدد، وإنما هو على حسب موقعه من الجملة. ويسمى هذا عند النحويين بالاستثناء المفرغ. مثاله هذا ماذا نتكلم الآن؟ نتكلم عن الكلام المستثنى الناقص. طبعا لاحظ أنه وصفه بوصف واحد فقط ناقص، وهذا يكفي. لماذا؟ نحن قلنا قبل قليل الكلام إذا كان ناقصا فلا بد أن يكون، أحسنت، لا بد أن يكون سالبا. إذا كان ناقصا فاعلم أنه لا بد أن يكون منفيا. ما معنى ناقص؟ أحسنت، حذف منه المستثنى منه. ما مثاله؟ قال نعم، قال أو كان ناقصا، أي أو إذا كان الكلام ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، أي أعربه على حسب ما توجبه العوامل. فإذا كان العامل يرفع ارفع، وإذا كان العامل ينصب انصب، وإذا كان العامل يجر جر، هكذا، ليس له إعراب ثابت. قال ما مثاله؟ كما هدى إلا محمد، هذا مثال أول، ما هدى إلا محمد، ما أداة نفي، هدى فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغى، ملغى. ما معنى ملغى؟ يعني لا تعمل النصب في ماذا؟ في المستثنى منه، عفوا، في المستثنى، يعني في الذي بعدها لا تنصبه، يعني كأنها غير موجودة. لو كانت إلا غير موجودة، احذف إلا واحذف ما، اقرأ الجملة، هدى محمد، هذه هي الجملة، هذه هي الجملة. ومثال في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول. في غير القرآن لو حذفت ما وحذفت إلا، اقرأ الجملة، محمد رسول، هذه هي الجملة، هذا المراد إيصاله، واضح؟ هذا هو المقصود. المقصود ما معنى وما محمد إلا رسول؟ يعني محمد رسول. لكن لماذا جاء بما وجاء بإلا؟ هذا يعرف في علم آخر، هو علم البلاغة إن شاء الله. طيب أعرب وما محمد إلا رسول، كيف تعربها؟ تتخيل أن ما وإلا غير موجودة وأعرب محمد رسول، أعرب محمد ورسول. طيب هنا الآن هدى محمد، وما هدى إلا محمد، ما أداة نفي؟ هدى فعل الماضي، إلا أداة استثناء ملغى، محمد، أحسنت. ف فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن هذا معنى قول الناظم تعربه على حسب موقعه من الجملة، ليس له علاقة بباب الاستثناء الآن، يعرب على حسب العوامل. فهنا العامل يرفع وهو هدى، فلذلك ارتفع محمد على أنه فاعل. واضح؟ طيب مثال الثاني، وما عبدت إلا الله، وما عبدت إلا الله، احذف ما واحذف إلا، عبدت الله، أعرف الآن عبدت فعل فاعل، الله مفعول به منصوب على التعظيم وعلامة نصبه الفتح، وما حرف نفي، وإلا أداة استثناء ملغاة، فاطرة المثال انتهى، لكن هذا تكميل للمثال، فاطرة نعم صفة، أحسنت، صفة لله عز وجل، وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والسماء مضاف إليه. المثال الثالث، وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد عليه الصلاة والسلام. طيب احذف، احذف هل واحذف إلا. طبعا تلاحظ هنا أن هل، هل هي ذات نفي أم استفهام؟ استفهام. ونحن قلنا النفي يعني لابد أن يكون كلامه ناقصا، صح؟ وإذا كان ناقصا لابد أن يكون منفيا. طيب النفي شيء والاستفهام شيء آخر. نقول العلماء ألحقوا بالنفي أمورا منها الاستفهام، فالاستفهام هنا حكمه كحكم النفي، الاستفهام النهي هذا حكمه كحكم النفي، لأنه هو معناه كذلك. جرب أن تحذف ما، عفوا جرب أن تحذف هل وضع مكانها ما، ستجد أن الكلام مستقيما. اقرأ، ما يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، أليس كلام مستقيما؟ هذا هو المقصود. فالاستفهام هنا بمعنى النفي، كقول تعالى هل من خالق غير الله، كأنه يقول لا خالق إلا الله، نفي. طيب هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب، يلوذ بسرعة، يلوذ فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة، العبد فاعل مرفوع على رفع الضمة، يوم ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة، أحسنت، وهو مضاف الحشر مضاف إليه وعلى مجره الكسرة، مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة، إلا أحسنت أداة استثناء ملغاة. طيب بأحمد باختصار جار مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة العالمية، لا أحمد ليس عجميا، أحمد عربي، هذا لم ندرسه بعد، لا بس العالمية، ووزن أفعل أو وزن الفعل المضارع. طيب الشفيعي صفة لي أحمد، وصفة المجرور مجرور وعلى مجره الكسرة، البري أيضا صفة ثانية مجرورة وعلى مجره الكسرة. ثم الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وبهذا نكون الحمد لله انتهينا من القسم الأول وهو إلا، وتحته كم حالة؟ ثلاث أحوال، وبهذا نكون قد يعني ارتقينا الجبل، يعني وصلنا إلى قمة الجبل، لأن الآن سوف ننزل، والنزول أسهل من إيش؟ من الصعود. فإذا فهمت ما سبق الآن كل ما سيأتي ليس فيه شيء، سهل جدا، سهل جدا. باختصار القسم الثاني يشتمل على أربعة أدوات، غير، سوى، سوى، وسوى، تمام؟ هذه الأربعة حكمها واحد، ما أحسنت، ما بعدها دائما مجرور، خلاص ما بعدها دائما إيش؟ مجرور. انتهينا من القسم الثاني. القسم الثالث ما هو؟ ثلاث أشياء، خلا، حاشا، وعدا، هذه ما بعدها يجوز فيه الوجهان، الجر والنصب، وانتهى الباب. واضح؟ بخلاف إلا، إلا هي الطويلة، لأن فيها إلا كم حالة قلنا؟ ثلاث حالات: تام موجب، تام منفي، ناقص. طيب، وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى لا غير. لا سوى يعني لا يوجد حكم آخر. وحكم ما استثنته غير هذا واحد، وسوى هذا الثاني، سوى هذا الثالث، سواء هذا الرابع. هذه الأربعة إذا استثنت فإنما بعدها يكون مجرورا. لا سوى يعني لا غير، يعني فقط، يعني لا يوجد وجه آخر. تقول، نأخذ الأول غير، تقول قام القوم غير إيش؟ زيد. ليس لك وجه آخر، لا يجوز أي وجه آخر، دائما ما بعد غير مجرور، إعرابه غير مستثنى منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. نعم. طيب، المهم أن تعرف الآن أن غير مضاف وزيد مضاف إليه. طيب، الثاني ما هو؟ سوى بكسر السين. نعم، طبعا سوى وسوى وسوى هي نفسها، لكن بعض العرب يكسر السين وبعضهم يضم السين وبعضهم يفتح السين. واضح؟ ولا هي نفسها، نفس الكلمة هي، لكنها لغات. طيب، تقول قام القوم سوى زيد، قوم القوم سوى زيد، قوم القوم سواء زيد، ما إعرابه؟ تقول غير مضاف وزيد مضاف إليه، سوى مضاف وزيد مضاف إليه، سوى مضاف وزيد مضاف إليه، سوى مضاف وزيد مضاف إليه. هل له وجه آخر؟ قال لا سوى يعني لا غير. وهذا البيت أيضا فيه جناس تام، صح؟ صح ولا شيخ محمد؟ هذا البيت أيضا فيه جناس تام. كيف؟ أيوة، سوى الأولى هي من أخوات من أدوات الاستثناء، وسوى الأخيرة معناها لا غير، يعني الأولى بمعنى والأولى الثانية بمعنى. الآن ننتقل القسم الثالث والأخير: وانصب وجر ما بحاشا وعدا خلا. هذه ثلاثة: حاشا، عدا، خلا. ما حكم ما بعدها؟ ماذا يجوز لي؟ ماذا أمرني الناظم؟ أمرك بوجهين، قال إما أن تنصب أو تجر، لك الوجهان. تقول قام، نأخذ الأول، قام القوم، لا الأول، أول على ترتيب الناظم حاشا، صح؟ قام القوم حاشا زيد، ويجوز زيدا. الثاني قام القوم عدا زيد، ويجوز زيدا. قام القوم خلا زيد، ويجوز زيدا. واضح؟ وانصب وجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا. إذا استثنيت بهذه الأدوات معتقدا أنها يعني أداة استثناء، فلك فيما بعدها الوجهان، لك فيما بعدها الوجهان. وسيأتي تمثيل الناظم. واعلم أن حاشا فيها لغات، يقال حاشا بدون ألف، ويقال حاشا بالألف، ويقال حشا، وهي لغة أيضا، ثلاث لغات. في العامية يقولون حشا، صح ولا؟ ففي اللغة العربية حشا بمعنى إلا، واضح؟ قام القوم حشا زيدا يعني إلا زيدا، واضح؟ طيب، ما الإعراب إذا كان ما بعده منصوبا وإذا كان بعده مجرورا؟ نأخذ مثالا، مثلا تقول قام القوم حاشا زيدا، قام القوم فعل وفاعل، حاشا زيدا يقولون هذا الإعراب خذوه كما هو وفي كتب أوسع يعني إن شاء الله سيفهم. قام القوم حاشا زيدا. قام القوم فعل وفاعل. حاشا زيدا حاشا فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به. غريب صح؟ طيب لكن أنتم أمروها كما جاءت هكذا في كتب أوسع سنعرف إن شاء الله لماذا عربوها الطريقة. مرة أخرى، قام القوم حاشا زيدا، قام القوم عدا زيدا، قام القوم خلا زيدا. هذه الثلاثة كيف تعرب؟ نقول قام القوم فعل فاعل، عدا وخلا وحاشا إيش؟ كلها فعل ماضية، فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، وزيدا في كل الأمثلة الثلاثة مفعول به منصوب على تنصيب الفتحة. طيب نأتي الآن إلى الحالة الثانية وهي ماذا؟ زيد الجر. تقول قام القوم خلا زيد، قام القوم حاشا زيد، قام القوم عدا زيد. هذا ما إعرابه؟ خلا وحاشا وعدا كلها تكون حروف جر. إذن باختصار ماذا نعربه؟ حاشا زيد جار مجرور، عدا زيد جار مجرور، خلا زيد جار مجرور. وفي هذا يقول الناظم في حالة النصب بها الفعلية، أي إذا نصبت بها فاعلم أنها إيش؟ فعل، فعل إيش؟ ماضي. في حالة الجر بها حرفية، يعني حرف إيش؟ حرف إيش؟ حرف جر. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر أو جعفر، لك هذا ولك هذا. قام القوم فعل و فعل و فاعل، حاشا فعل ماضي والفاعل مستتقديره هو، جعفرا مفعول به منصوب على نصب الفتحة. طيب حاشا جعفر، حاشا جعفر باختصار جار مجرور على مجره الكسرة. ولما مثل الناظم على حاشا ولم يسعفه النظم لأن يمثل بخلا وعادة، قال لك إيش؟ ماذا قال؟ فقس، فقس أي قس ما قلته لك في حاشا، قسه على ماذا؟ على خلا وعدا، فحكمهما كحكم حاشا. فقس لماذا؟ لكي ما تظفر، أي لكي تظفر بالجواب الصحيح والنتيجة الصحيحة. واضح؟ لكي ما، أي لأجل أن تظفر. واضح شباب؟ واضح هذا؟ طيب وبهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من باب الاستثناء. ألخصه لكم في أقل من دقيقة، هو سهل جدا لكن فقط يحتاج أن الإنسان يتعود على هذه المصطلحات فقط. إذا رجعت إلى البيت تقوم بالمراجعة وتحفظ المصطلحات جيدا وتحفظ كل قاعدة ومثالها. نقول أدوات الاستثناء ثمانية، أم الباب إلا، وهذه الأدوات نقسم إلى ثلاث أقسام، إلا هذا قسم، القسم الثاني غير وسوى وسوى وسوى، القسم الثالث عدا وخلا وحاشا. تمام. بالنسبة للقسم الأول له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما موجبا، الثانية أن يكون تاما ما يصير تاما ناقصا، لأن التام عكس الناقص، إذن تاما منفيا أو تاما سالبا. وحالة الثالثة أن يكون ناقصا، وإذا كان ناقصا فإنه لا يكون إلا منفيا، نعم منفيا أو سالبا نفس المصطلح. ما معنى تام؟ أي ذكر فيه المستثنى منه. ما معنى ناقص؟ أي حذف المستثنى منه. ما معنى موجب؟ أي مثبت. ما معنى سالب؟ أي منفي. فقولنا قام القوم إلا زيدا هذا تام موجب، ما قام القوم إلا زيدا تام منفي، ما قام إلا زيد ناقص. طيب، والقاعدة تقول إذا كان الكلام تاما موجبا ما الحكم؟ النص. مثاله قام القوم إلا زيدا. إذا كان الكلام تاما منفيا فلك فيه وجهان، ماذا؟ إما النصب على الاستثناء أو البدل. تقول ما قام الطلاب إلا زيدا أو زيد، فهو لذين صالح. تذكر هذا البيت، كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا، فهو لذين صالح. وإذا كان كلامه ناقصا فما الحكم؟ على حسب العوامل، إذا كان العامل يرفع رفع، ينصب نصب، يجر جر. مثاله نعم، وما محمد إلا رسول. طيب، والقسم الثاني غير وسوى وسوى وسواء، هذه الأربعة ما بعدها ماذا يكون؟ مجرورا. وما إعرابه؟ ما إعراب غير وسوى وسوى وسواء؟ مضاف، وما بعده مضاف إليه. خلا وحشى وعاد ما بعدها يجوز أن يكون منصوبا أو مجرورا، إذا نصبتها فاعلم أنها فعلية، وإذا جررت ما بعدها فهي حرف جر. نعم، فيكم حيل؟ قلنا خلاص انتهيتوا، هو الباب دسم، أنا معكم أنه دسم. طيب، يعني نحن نجتهد إن شاء الله، يعني نحاول أن غدا نحاول أن غدا نختم المنظومة، يعني ما بقي شيء، لأن هذا باب لا وباب المنادى وباب مفعول له وباب مفعول معه والأسماء المحفوظة، هذه من أسهل الأبواب الموجودة في المنظومة، سهلة جدا هذه الأبواب، فنحاول أن نختمه غدا إذا بدون أن نضغط على أنفسنا يعني. فإذا ختمناه الحمد لله. يعني طبعا الدرس غدا سيكون كما قلت في البداية لبعض الظروف غدا فقط غدا سيكون الدرس بعد صلاة المغرب، فأرجو أن تصلوا المغرب هنا بعد السنة الراتبة بعد أن ينصرف الناس نبدأ الدرس. طيب، وبإذن الله نختم، إذا لم نختم سيكون معنا الحمد لله يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء للختم، نختم على راحتنا يعني إن شاء الله. اتفقنا؟ جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.